إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: أهمية الصلاة في الدنيا والآخرة. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واستقيموا على صراطه المستقيم. وقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن الاستقامة والطريق إلى الاستقامة، ومنها إقام الصلاة وعبادة الله وحده لا شريك له، والحذر من الشرك كبيره وصغيره. فإن الله تعالى يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإن من الاستقامة أن نشكر الله تعالى على نعمة الإسلام الذي به أخرجنا الله من الظلمات إلى النور، وأبعدنا من الضلال المبين، وهدانا إلى الصراط المستقيم. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن أعظم نعمة في الإسلام بعد الشهادتين هي نعمة الصلاة، التي بها نتصل دائماً بالله العظيم ونذكره 5 مرات في اليوم والليلة، كما قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وكما قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات ربى لهم وحسن مآب. عباد الله، تعلمون بارك الله فيكم أن شأن الصلاة في الإسلام عظيم ومكانها جسيم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، رواه الطبراني، وهو حديث صحيح. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتني بصلاته في الوقت ومع الطهارة ومع المحافظة على ركوعها وسجودها وخشوعها، وعلى الرجل المسلم أن يحافظ على صلاة الجماعة، فهي أفضل 27 درجة من صلاتها منفردا. وعلى المسلم المصلي أن يحذر من السرعة فيها ومن نقرها، كما نشاهد كثيرا من المصلين مع الأسف ينقرون صلاتهم ويسرعون فيها. كما على المسلم أن يحذر من عدم إقامة الظهر فيها، فإننا نرى بعض المصلين إذا قال سمع الله لمن حمده لا يكاد يستوي ظهره حتى يسجد، صلاته هذا باطلة. كثير من الناس بمجرد أن يقول يرتفع من الركوع قليلا يقول سمع الله لمن حمده، لا يستوي قائما، ما يكسرش ظهره مليح فيسجد مباشرة، هذا لا ينظر الله إلى صلاته. وبعض المصلين إذا كان مع الإمام فإنه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ووقف يقف مع الإمام، والإمام ما زال قائما يدعو دعاء القيام بعد الركوع بعد الرفع من الركوع، فترى أخانا هذا يجهز نفسه يوجد روحه بس يسجد، الإمام قائم قبل أن يسجد وهذا يفعل هكذا، يعني يجهز نفسه للسجود، هذا خطأ كبير. قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحني أحد منا ظهره حتى نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سجد على الأرض. يعني لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول سمع الله لمن حمده فيقوم ويقوم معه المصلون لا ينحون الظهر، ما يعوش ظهره وما يوجدش روحه للسجود حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سجد. أما ما يفعله كثير من المصلين خاصة كبار السن، الإمام مازال قائم قل سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا، هذا راه يوجد في روحه باش يسجد، هذا خطأ. أوقف يا أخي أوقف، والذي يساعدك على هذا أنك لن تسلم قبل الإمام، ما راكش راح تسلم قبل الإمام في الصلاة، ما لا راك تسلم، لماذا تسلم؟ يا أخي الصلاة دخلتها بعد الإمام بتكبيرة الإحرام ولن تخرج منها إلا بعد أن يسمع، لا راك تسلم، لماذا؟ عندك صوالح ما تدخلش للصلاة، روح قضي صوالحك وروح صلي، راك محشور، روح ارتاح وتوضا وروح تصلي، جيعان ما تجيش للصلاة، روح تاكل، مشغول بالك، روح قضي صوالحك، أما تدخل إلى الصلاة وتسرع ثم في الخاتمة لن تسلم إلا بعد تسليمهم، على إذا السرعة، إذا الإنسان عليه أن يحافظ على الصلاة وأن يحذر من السرعة فيها ومن نقرها ومن عدم إقامة الظهر فيها. ومما يساعدنا على الخشوع عباد الله أن نفرغ قلوبنا للصلاة وأن نتنفل قبلها وأن نتذكر الموت، اجعل الصلاة كأنها آخر صلاة ستصليها وتدبر القرآن والأذكار، هكذا ننتفع بالصلاة في الدنيا وفي الآخرة. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وبما فيهما من الهدى والذكر والحكمة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن الصلاة تنفع صاحبها في الدنيا قبل الآخرة، فهي تجعل المسلم يذكر الله تعالى، يعني يتذكر الله ويتذكر يوم الآخر إذا أقامها، كما قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن كان كذلك فإنه يبتعد عن الجرائم كالمخدرات والخمر والمحرمات وخاصة الدماء، فيبتعد عن سفكها بغير حق. فيجب علينا أيها المسلمون أن نعيد إلى الصلاة مكانتها في حياتنا، ومن ذلك إقامتها جماعة في أماكن أعمالنا وفي المدارس والجامعات، فإنه قد توصل بعض الأطباء أن المدارس التي تقام فيها الصلاة ويذكر فيها الله ينقص فيها الإجرام وتقل الاعتداءات، لأن الإنسان يتذكر الله تعالى واليوم الآخر. وعلينا أن ندعو الذين يمنعون الصلاة في الأعمال والمصانع والجامعات والمدارس ألا نضعف أمامهم. من ضعف شكلهم هم مساكن لازم لهم دعوة، ولو كان مدير ولا كبير ولابس مليح وقاري زوج حروف تاع فرنسية، ندعوه قولوا له الصلاة لا بد من إقامتها في أماكن العمل والمدارس. إذا قال لك المصليات هي اللي جابت لنا الإرهاب، قل له كذبت. الإرهاب جابوا الجهل بالدين وجابوا الابتعاد. الإرهاب جابوا الجهل بالدين وجابوا الابتعاد عن الدين، والإرهاب جابوا مخططات الأعداء. هما اللي داروا لنا الإرهاب من المنافقين الداخليين ومن الكافرين الخارجيين. إذن لا بد من إعادة الصلاة، إعادة إقامة الصلاة في المؤسسات. بعضهم يقول لك الناس يروحوا يصليوا 10 دقائق يبقى نص ساعة، فلا نغلقوا المصليات. طيب على ما تغلقش المطاعم؟ كاين بعض المدارس والمؤسسات عندهم مطعم داخلي، يقول لهم تروحوا تفطروا نص ساعة، بعضهم يضرب ساعة ما يغلقش المطعم والمسجد تغلقوا. وعلى لماذا هذا المكاين؟ إذن لا بد من إقامة الصلاة، وخاصة في أيام الشتاء الوقت قصير والنهار قصير. كما قلت لكم في خطبة سابقة كاين بزاف من الناس ما همش يصليوا العصر إلا بعد غروب الشمس. لا يجوز، هذا حرام، حرام تخلي صلاة العصر يلحق عليها المغرب. صليها، دبر راسك، صليها إلى القبلة وبالوضوء، ما قدرتش صليها بأي طريقة. كنت في الحافلة جاي للدار وعلى بالك الدار تلحق لها بعد الغروب، صلي في الحافلة ولو القبلة مور ظهرك، ولو رقعت على الكرسي، ولو ماكش متوضي، صليها. ما تخليش صلاة العصر يدخل عليها المغرب. وبعض الناس يترك صلاة الظهر، وبعضهم هم يصليوا صلاة الصبح قبل الوقت. يعمل في مكان بعيد، يقول لك هسه قبل ما يأذن المؤذن الأذان الثاني وصلي صلاتي، خاطر راح نلحق من مكان عملي بعد طلوع الشمس. لا، ما تصليش قبل الوقت، صليها في الطريق وأنت تمشي على رجليك أو أنت راكب. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يعني صلوها عادي، القبلة قائمين، الوضوء بالشروط. فإن خفتم ظروف فرجالا، يعني صلوها وأنتم رجالا، يعني تمشون على أرجلكم راجلين، أو ركبانا. لازم نحافظوا على الصلاة إذا أردنا أن ننتفع بها في الدنيا وفي الآخرة، ونحافظ على الصلاة في العمل. ولا تسمعوا للمتفلسفين الذين يقولون اللي يصلي وقت العمل راهو يسرق في مال صاحب الشركة واللي في مال الدولة. لا لا، قولوا صح. اللي يختم فوق الصلاة وش هو يدير؟ قول لي تعرفوا تهضروا على الصلاة. لي خدم الخبزة في وقت الصلاة واش حكمه؟ أقول لك إن الله غفور رحيم. لا، إن الله شديد العقاب. هذاك الوقت تاع الصلاة ماشي تاع الدولة وماشي تاع المعلم، وقت ربي. صلي وروح للعمل تاعك. ما بتصلي تصلي جماعة صلي قدام الماكينتان قدام الماشينة اللي بتكون فيها غير السجادة واسجد وصلي واسجد لله واغترب لا بد من إعادة الصلاة إلى مكانتها وإن من فوائد صلاة الجماعة نزول الرحمة وانتشار المحبة بين المؤمنين أيها الناس إن الناس جميعا اليوم يشتكون من العنف والظلم وخاصة ما يقع باسم الدين ويشتكون من الخيانات المالية بعضهم يقول كراهة نشوفهم يصلوا هم المسيدين هم يصلون فنقول لهم إن هؤلاء يصلون لكنهم لا يقيمون الصلاة فالصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر ليست الصلاة التي نصليها فقط لا اذكر الآية مليح بل ما قال ربي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يعني الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي التي نقيمها ماشي نصليها بعض الناس كان يقول تالا بالمعاصي ما نقدرش الخالق راهو فيك سجل صلاتك باذن الله تتسجل بل اكثر من ذلك جاء ناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان فلانا يصلي بالليل فاذا اصبح سرق يعني هذا مش يصلي الفرض لا يصلي حتى النافله في الليل أحكي إصبح يحيصر خدمته قال ستنهاه ما يقول أو سينهاه ما تقول يعني يجي وقت يبطل السارقة لأن الصلاة هذه تنهى عن الفحشاء والمنكر التي نقيمها فعلينا يا عباد الله أن نعود إلى الصلاة وأن نذكر بها ونأمر بها أهلينا وأولادنا وعلينا أن نعود إلى هذه الشعيرة العظيمة التي بها نصر الله أجدادنا في الماضي وسينصرون بها في الدنيا وفي الآخرة وللوصول إلى ذلك فلا بد من الرجوع إلى علماء الدين وأن نفهم الإسلام عن طريقهم بالفهم الصحيح وأن نفسح الطريق أمام العلماء الربانيين لتوجيه الأمة وأن نحذر من عرقلتهم أو تشويه صورتهم أو إبعاد الناس عنهم يظهر بعض الخطباء الطيبين ينصح الناس الناس يبدأوا يتوبوا فيأتي بعض الناس بالك من فهم هو رجل سني رجل خير هؤلاء تدرون منهم هم أصحاب الشهوات اللي يحبوا دائما يشوفوا المنكرات ومع الأسف راهم يطبعوا بعض الشباب الملتزم هما بهم يطبعوا خوتهم فحذاري من إبعاد الناس عن العلماء الربانيين وعن طلاب العلم الفاهمين الثقات الذين يسيرون بتوجيهات العلماء الربانيين عباد الله إن مما يعين على المحافظة على الصلاة كذلك أن ندعو إليها قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية رواه البخاري يا مسلم بالأمس كم دعوت من إنسان إلى الصلاة؟ كل واحد يسقس نفسه. كم أمرت بالمعروف؟ شوف واحد يشرب الدخان. أقل شيء خاصة الشباب. كل يوم يدي. من زمان بطلش الدخان. بطلوا قبل لا تكبر لأنه إذا كبرت خلاص يمشي فيك الدخان. توصل 80 سنة ما تقدرش تبطلوا. ادعوا إلى الله يا جماعة ما تسكتوش. بعض الناس يحب يغير بالفوضى بالترطيب بالاشياء غير جيده وبعضهم يقول خلاص غلبونا تاخر الزمان احنا احنا نزل من نزل مشجرين تحت الحجرة والشجرة من شعب الوضع غلط عليك بالوسط. ادعو إلى الله في حدود علمك وكن حكيما وادعو الله سبحانه وتعالى في البداية للجميع. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اجعلنا مقيمين للصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم اكشف هموم المسلمين وغمومهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد المسلمين بالخير فوفقه لكل خير، ومن اراد بهم السوء فاشغله في نفسه يا رب العالمين. اللهم انزل الفتنه على من يريد السوء بالمسلمين، وانزل عليهم الامراض من غير ان يصاب المسلمون، خاصه الذين يريدون انقاص البشريه بالامراض والادواء الفتاكه. اللهم عليك بهم. اللهم ابطل كيدهم. اللهم ابطل كيدهم. اللهم ابطل كيدهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين وارحمهم. اللهم انجي المستضعفين من المسلمين والمظلومين يا رب العالمين. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا. اللهم اغثنا. اللهم اغثنا يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.